إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى قطوف من بستان الهجرة. أي القطوف من البستان أختار، وكله عبقري النفح معطار. يا يوم هجرة خير الخلق، أمل لنا إن الصدور لما تمليه أسفار. تطوف ذكراك بالأرواح عاطرة، ورب قلب غفى يحييه تذكار. أنت الضياء بديجور الظلام، سرت آياته فانجلت لليل أستار. بمهجتي يا رسول الله ما شرقت عيناك بالدمع والتحنان موار. ترنو لمكة والأشواق لاعجة، والأرض تدمع والأبواب والدار. حثوت فوق رؤوس الشانئين ثرا، ولفهم من خطايا كفرهم عار. وسرت كالنجم في طيات غيمته، في صحبة الله لم ترصدك أنظار. هذا علي بثوب الحق متشح، قاب المنية لم يرهبه بتار. في لحظة بامتداد الدهر يشهدها ذكاء قلب وإقدام وإصرار. يلقى الحمام ووجه الله غايته، والدين في نهجه بذل وإيثار. يا كرم الله وجها من وضاءته شعل يقين، وفاضت منه أنوار. صديق يا من صدقت الحب في زمن، عز الصديق به والصحب والجار. لله در دموع منك طاهرة، بها ارتوت في ربى الإيمان أشجار. يا غار حدث بما غشاك من ألق، وصف لنا روعة الأنوار. يا غار رأيت كيف رأيت الشمس عن كثب، ومن بروق السنة تنهل أنوار. وكيف إذ قال لا تحزن لصاحبه، والعنكبوت وزغب الطير أستار. لو أنهم نظروا من تحتهم لرأوا، لكن متى كان للطغيان أبصار. حتى أتى الموكب الميمون غايته بطيبة، حفه بالود أنصار. ضمه تحت ضلوع الشوق لؤلؤة، لها بكل فؤاد خافق دار. نبض الدفوف صدى دقات أفئدة، والورق تشدو وسعف النخل أوتار. من شدوهم طلع البدر ابتدى زمن، الحق يعلو به والزيف ينهار. الله أكبر في الدنيا مجلجلة، يعلي صداها على الأيام عمار. تلك الطلائع بالإيمان زاحفة، ما ردها عن سبيل الحق أسوار. تهدي إلى الكون أسمى شرعة عرفت، يعلي مناقبها الغراء أبرار. على خطاك حبيب الله موكبنا يمضي، وخطوك للسارين أنوار. شعر الدكتور نصر عبد القادر. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.